إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفى وأوفر الحظ والنصيب من تلكم الدرجات العلية في قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والفقه، ومن كتابي مقدمة ابن الصلاح ومنظومتي السبل السوية لفقه السنن المروية للعلامتين الحافظين أبي عمرو بن الصلاح وحافظ ابن أحمد الحكمي رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومهما. أراجع لكم المجلس الماضي وأسئلته كثيرة لكثرة فروعه، أراجع لكم للتثبيت وللتقرير وللتفهيم المجلس الماضي في 13 سؤالا. السؤال 23 بعد 300، السؤال 23 بعد 300: ما حكم المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة على كل جواب كتاب في مجلدة، وعلى ما تعودنا عليه في منتصف وآخر الشهر؟ ما حكم المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة؟ عديل: شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة في القوة، هي كما نص ابن الصلاح في الصحة والقوة، في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة. نعم. السؤال 24 بعد 300: عرف الإعلام بالعين المهملة، وما مرتبته من أقسام الأخذ والتحمل. عرف الإعلام وما مرتبته من أقسام الأخذ والتحمل. بسم الله. ثم يقول: ولا ما يقول اروي عني، لا يقول ارويه عني الإعلام، وأنا أنتزع لكم الجواب لمن يكتب بالنص أو يعلم على نسخته أو طبعته من واقع نص أبي عمرو بن الصلاح ما استطعت إلى الانتزاع من النص إلى ذلك سبيلا. الإعلام هو إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته من غير أن يقول اروه عني، من غير أن يقول اروه عني، ما مرتبته؟ هو القسم السادس عند ابن الصلاح من أقسام الأخذ ووجوه النقل التي تسمى عند أهل الحديث بإيش؟ بطرق التحمل، بطرق التحمل. هذا الثاني. الخامس والعشرون بعد 300، ما حكم الإعلام لدى العلماء؟ الإعلام ليست من المصطلحات العصرية، بل سبق إليها أصحاب الحديث، علماء الحديث، أهل الحديث، المشتغلون بالحديث، المشتغلون بالرواية، المشتغلون بالسنة. ما حكم الإعلام لدى العلماء؟ وما الذي رجحه أبو عمرو بن الصلاح؟ مصطفى ارفع صوتك. ها، قولان: الجواز، قيل يجوز، تجوز الرواية بالإعلام، وقيل لا تجوز. إيش الذي رجحه ابن الصلاح منهما؟ عدم الجواز. الجواب المثالي: قولان للعلماء في حكم الرواية بالإعلام، قولان للعلماء في حكم الرواية بالإعلام، أحدهما الجواز، يعني يجوز نقل الحديث بهذه الوسيلة بالإعلام، وهو مروي عن ابن جريج من القدماء، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. والآخر أنه لا تجوز الرواية بذلك، وبه قطع الطوسي من المتأخرين. وتقدم أن المراد به هو أبو حامد الغزالي، والذي رجحه ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه لا تجوز الرواية بذلك، وعبر عنه بإيش؟ بكلمة، قال: والمختار. وهذا من وجوه الترجيح لديه. الثالث، الرابع، السادس والعشرون بعد 300، السادس والعشرون بعد 300، أذكر توجيهي اثنين: حكمي من أجاز الإعلام ومن لم يجزه. على حد قول القائل إذا عرف السبب بطل العجب. ليش اختار هذا الفريق، الفريق الأول الجواز، عدم الجواز، واختار الفريق الأول الجواز؟ يا شيخ أحمد، نعم، ها، كما لو سمع حديثا أو قرأه عليه. طيب، والذين قالوا بعدم الجواز قد يطرأ خلل. الجواب المثالي: توجيه من قال بالجواز كما نص ابن الصلاح عليه، قال: اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، فإن الشيخ إذا أقر أنه بأنه روايته جاز للتلميذ أن يرويه عنه، جاز للتلميذ أن يروي هذا عنه، وإن لم يسمعه منه من لفظه، وإن لم يقل له اروه عني في السماع في القراءة. وتوجيه القول بعدم الجواز للرواية بالإعلام لأن الشيخ وإن أعلم التلميذ بأن هذا مسموعه إلا أنه قد يجيز له، إلا أنه قد يجيز له روايته لخلل يعرفه فيه، لا يجيز له روايته لخلل يعرفه، أعلمه، قال: هذا كتابي، لكن قال: لا إروه عني. ليش عدل عن قوله إروه عني؟ لخلل يعرفه فيه، لخلل يعرفه فيه. الخامس، السابع والعشرون بعد 300، هل يوجد فرق بين تجويز الرواية، القول بجواز الرواية بالإعلام، وعدم تجويزها مع العمل بها في رواية تجوز أو لا تجوز قولان. طيب العمل، العمل نعم مهدي، ها في فرق، ايش الفرق؟ ارفع صوتك شوي. يقولون بالعمل، طيب في اي شيء اشترك للمجيزون وغير المجيزين في العمل؟ هؤلاء يقولون يجوز او يجب العمل كلاهما، طيب ايش الفرق بينهما؟ الفرق فيما يتعلق بالرواية. ليش فرقوا بين الرواية والعمل؟ لأن الرواية أبلغ، الرواية فيها إذا قيل بالجواز في الرواية معناه النقل والنشر والإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعلم، من المعلم لمن وقف على هذه الوسيلة. أما العمل فالعمل كما قيل في الضعيف يعمل به على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط بالشروط الأربع التي مرت بنا. الجواب المثالي نعم يوجد، فالذين يجيزون الرواية بالإعلام يقولون بالعمل به وجوبا أو جوازا، وأما الذين لا يجيزون الرواية فإنهم يوجبون العمل به، يوجبون العمل به شريطة إيش؟ شريطة ماذا؟ إذا صح إسناده، شريطة العمل به لديهم إذا صح إسناده. الثامن والعشرون بعد الثلاثمائة، هذا السابع، الثامن والعشرون بعد الثلاثمائة، عرف الوصية وما مرتبتها من أقسام الأخذ والتحمل. عبد الحكيم، من القسم السابع عند ابن الصلاح، وهي الوصية بإيش؟ أن يوصي، أيوة، بالكتب، بكتاب يرويه عند موته أو سفره، عند موته أو سفره. الوصية كما قال ابن الصلاح هي الوصية بالكتب، الوصية بالكتب، أنه يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص، وهي القسم السابع عند ابن الصلاح من أقسام الأخذ والتحمل. التاسع والعشرون بعد الثلاثمائة، ما حكم الرواية بالوصية عند بعض السلف كما عبر ابن الصلاح، وما الذي رجحه ابن الصلاح؟ نعم، أجاز بعض السلف الرواية بالوصية. ابن الصلاح إيش موقفه؟ منع ذلك واستبعد الجواز جدا، واستبعد الجواز جدا. الثلاثون بعد ثلاثمائة، بماذا احتج من أجازها الوصية؟ وما رأي ابن الصلاح في ذلك؟ بماذا احتج من أجازها وما رأي ابن الصلاح في ذلك؟ احتج من أجازها بتشبيهها، نعم، بالإجازة بالإعلام والمناولة. من أجازها احتج بالإعلام والمناولة. ابن الصلاح ما موقفه؟ رد أو قبل؟ رد القول بالجواز وشدد النكير، فقال رحمه الله تعالى لا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا، وإن كان الضعف نسبي بينهما، لكن الوصية يقول لا مستند للقول بجوازها، لا مستند للقول بجوازها. الحادي والثلاثون بعد الثلاثمائة، انتقل بنا رحمه الله إلى الوجادة، الوجادة بالكسر، عرف الوجادة لغة واصطلاحا. ها، الوجاد أخذناها. عرف الوجاد لغة واصطلاحا. وجد يجد مصدر، وجد يجد مولد ولا مسموع من العرب، مولد غير مسموع من العرب. اصطلاحا الوجادة أن يقف التلميذ ها على كتاب ها اللغة للوصول إلى المصطلح. طيب نصف جواب بنصف ما رصد، بنصف ما رصد. ها شيخ مصعب من صحيفة على وجه العموم يقف إنسان على رواية على كتاب فيه أحاديث يرويها صاحب الكتاب حالة كون المكتوب بخطه، لاحظ حالة كون المكتوب بخطه. الوجادة لغة مصدر يجد، وجد يجد وهو مولد غير مسموع من العرب. وفي الاصطلاح كما قال ابن الصلاح أن يقف قال على كتاب شخص، والتقدير أن يقف فلان أو التلميذ على كتاب شخص، كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، هذا كله من القيود التي ذكرها، ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له فيه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول وجدت بخط فلان عن فلان، وجدت بخط فلان عن فلان. وهذا يندرج تحته أنواع مهمة جدا، ومما يدل على أنواع علوم الحديث تتداخل، ومعرفة كيفية استلال بعضها عن بعض وتداخل بعضها في بعض وتطبيق كلا القسمين على واقع الأسانيد والمتون من الأهمية بمكان، والله المستعان. هذا رقم كم يا شيخ؟ عشرة. الثاني والثلاثون بعد الثلاثمائة، ما حكم العمل بالوجادة؟ انتبه الآن الوجادة نحن يعني ما أدري هل يسوغ أن أقول مبتلون بالوجادة، والزمان زمان الوجادة مع غرائب وغربة. ما حكم العمل بالوجادة ومن أي باب هي من حيث الاتصال والانقطاع؟ نعم يجوز العمل، الذي مال إليه ابن الصلاح جواز العمل بالوجادة. أيوة، من باب الاتصال أو من باب الانقطاع والإرسال؟ من باب الانقطاع والإرسال، من باب الانقطاع والإرسال. قال ابن الصلاح وهذا الذي يستشف منه ميل ابن الصلاح للعمل بالوجادة، قال له أن يقول، له أن يقول الذي وجد، وجدت بخط فلان قال أخبرنا فلان، وجدت بخط فلان قال أخبرنا فلان، ثم رجع فقال هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، قديما فيما تقدم عنه وحديثا فيما قرب من عصره، وما كان معاصرا له ومن كان معاصرا له أو قريبا من عصره ممن جاء بعده أو سيأتي بعده. قال وهو إيش؟ من باب المنقطع والمرسل، من باب المنقطع والمرسل. طيب تحفظون حديثا يستدل به، تحفظون حديثا يستدل به على لمن يجيز العمل بالوجادة، وما درجة هذا الحديث؟ نعم نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة رضي الله عنهم أجمعين من أعجب الخلق إليكم إيمانا، فقالوا الملائكة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، قالوا فالأنبياء والمرسلون يا رسول الله، قال فما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، قالوا فنحن يا رسول الله. قال ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب، يعني كتاب بمعنى مكتوب، يجدون صحفا فيها أو قال صلى الله عليه وآله وسلم بها كتاب يؤمنون بما فيها. يجدون وجادة، يجدون وجادة. هذا الحديث من اللطائف التي وقعت للمحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني، أنه كان يضعفه كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ثم تراجع عن التضعيف فصححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وبين أيدينا ثلاثة أصناف مصنفة في تراجعات الألباني نفسه في خمسة أو ستة مجلدات: محمد حسن الشيخ، ومحمد الأسيوطي، وشخص أو باحث آخر ولعله مصري أيضا. ثلاثة مصنفات. هذا المصنف الأخير قصد به التسلسل، حيث قصد وعمد لخمسمائة حديث، الذي ذكره منها خمسين ومائتي حديث. تراجعات الشيخ رحمه الله تعالى عن أحاديث صححها ثم ضعفها، أو ضعفها ثم رجع فصححها، وهذا الحديث منها. فليتنبه إلى هذا، لأن الإنسان قد يقف على تضعيف للشيخ لهذا الحديث، حديث الذي هو أصل للوجادة، حالة كونه قد تراجع فصححه رحمه الله. طيب، ماذا يعد صنيع من استعمل في الوجادة لفظة عن فلان أو قال فلان مع التعليل؟ عبر عنه ابن الصلاح. ماذا يعد من استعمل في الوجادة لفظة عن فلان أو قال فلان؟ الأصل إيش يقول؟ إيش يقول؟ ها؟ يقول وجدت بلا خلاف، لكن هذا عبر، قال عن فلان أو قال فلان مع ذكر العلة لمن لم يجب لزيادة الخير. نعم، عبر عنه ابن الصلاح بأنه تدليس قبيح، وكان المفترض أن يقول وجدت. طيب، ليش تدليس قبيح؟ يوهم السماع. أحسنت، لأنه يوهم السماع أن يروي عمن عاصره وسمعه ولقيه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. الرابع والثلاثون بعد الثلاثمائة، وهو السؤال قبل الأخير: ما حكم من استعمل لفظتي حدثنا وأخبرنا في الوجادة؟ ما هو عن ولا قال ولا ذكر، وجد كتابا فطفق يروي عنه بصيغة حدثنا وأخبرنا. عبر عنه أيضا ابن الصلاح له تعبيرات، يعني الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. ما دام قد عبر ابن الصلاح فلا تسل من بعد، هل يجيز أو لا يجيز؟ نعم، أيوة، لمن لم نعم، لا يجيز. عبر عن ذلك بإيش؟ بلفظة، قال مجازفة، مجازفة، عد ذلك مجازفة. قال وانتقد ذلك على فاعله، وانتقد ذلك على فاعله. أنا ذكرت لكم أمثلة كثيرة، ومنها علم من الأعلام مشهور، لعلني أرى الآن عدم ذكر اسمه، وقد ذكرت اسمه في المجلس الماضي ضمن جملة. السؤال الأخير في مراجعة المجلس ومضمون ومحتوى المجلس الماضي، الخامس والثلاثون بعد الثلاثمائة: ما الحكم فيما لو وجد شخص في تأليف شيخ أو شخص حديثا ليس بخطه، ليس بخطه، وماذا يقول فيه؟ وهل هذه الصورة من الوجادة؟ وما الفرق بينها وبين صورة الوجادة المتقدمة؟ ولعله يحظى بكتابين. من يجيب عن هذه السؤالات والأجوبة مختصرة؟ نعم، ما الحكم فيما لو وجد شخص في تأليف شخص حديثا ليس بخطه؟ له أن يقول، له أن يقول: الأصل في الوجادة المفترضة والمعرفة، الأصل فيها إيش؟ في خط معروف لدى هذا الواجد، الواقف، الواقف الواجد التلميذ، بخط معروف من الشيوخ. طيب، لو فيما لو وجد الشخص في تأليف شخص حديثا ليس بخطه، ليس بخطه، ماذا يقول فيه؟ يقول فيه أيوة عادل، ذكر فلان أو قال فلان، وبعدين يعزو فلان الذي ينقل عنه، ما صورته الوجادة؟ فلان هو الذي يقول أخبرنا، أخبرنا فلان. طيب، إيراد ابن الصلاح لهذه الصورة، عادل الاختبارات قربت، إيراد ابن الصلاح لها في باب الوجادة يدل على أنها إيه لديه؟ أنها، أن هذه الصورة ملحقة، ليست صورتها لكنها ملحقة بالوجادة. طيب، الفرق بينها وأيضا وبينها وبين الصورة التي، يعني الآن ذكر صورتين، وجادة بمعرفة خط، وجادة ليست بخط الشيخ، بمعنى أن الكاتب غير معروف وأن صاحب الخط غير معروف والخط غير معروف، عبر عنها بكلمة ابن الصلاح في الفرق بين الصورتين الأولى والثانية. أعنه له، ليس لك، له شوب، وإن لهم عليها لشوبا خلط، يقول الأولى فيها شوب، يعني شوف كلمة شوب فيها اختلاط، يعني فيه نوع، نوع خفيف من الاتصال قد يستأنس به لمن يعمل بالوجادة، أما الثانية ما فيها شوب. طيب، إيش الشوب هذا؟ جاءنا من فين؟ من معرفة الخط، من معرفة الخط. هذه 13 أو 14 سؤالا هي مراجعة مضمون المجلس الماضي، وأنا ذكرت لكم من قبل أن ضبط هذا لما بين يدي ولما في حفظكم وشريف علمكم ولمستقبل أيامكم ولهذا الكتاب تنكيتا وتعليقا من الأهمية بمكان، وإلا كان الواحد يستطيع أن يسرد الكتاب من أوله لآخره، ولكننا جربنا مثل هذا السرد بلا ريب أنك تأتي لآخر الكتاب، تعال يا شيخ إيش قال في أول الكتاب، متوقع أن يقول أحدنا نسأل الله السلامة والعافية، ها ها لا أدري، لأنه ما عاشه، ما جرى ولا سرى في أوصاله ولا جرى في دمه ولا راجعه ولا طالعه ولا ذاكره، فأرجو أن نتنبه لهذه القضية في سائر الفنون والعلوم الشرعية، والتوفيق بيد الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقل قال فلان كذا وكذا إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة، كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول. قال: وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، وما أشبه هذا من العبارات. نعم، قال رحمه الله فيما يتعلق بنقل الحديث عن الكتب، بنقل الحديث عن الكتب، قال: وإذا أراد لأخذ متن من مصنف يجب عرض على أصل وعدة ندب، قال: وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف، إذا أراد طالب العلم والتلميذ أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقول قال فلان كذا وكذا إلا إذا وثق بصحة النسخة، إلا إذا وثق بصحة النسخة. كيف يثق لأبي عمرو السؤال كيف يثق بصحة النسخة؟ قال: بأن قابلها هو، قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة، والأصول جمع أصل، والأصل هي نسخة الشيخ، أو يلحق بذلك نسخة مقابلة على نسخة الشيخ. قال: بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة. وهل يتصور أن يكون للشيخ أصول متعددة؟ نعم، قد يكتب العلماء كتبا ثم بعد ذلك يرجعون يكتبونها مرة أخرى، ينسخونها ويضيفون عليها إضافات أو يعلقون عليها تعليقات أو ينكتون على حواشيها بنكت فتتعدد النسخ. يقول: بأصول متعددة، كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول. آخر النوع الأول، النوع الأول ما هو؟ الصحيح. آخر النوع الأول هو الفرع الثامن، ذكر فروعا ثمانية، آخر الفروع هذا الفرع المتعلق بنقل الحديث عن كتب ومصادر للحديث. يقول: وإذا لم يوجد ذلك، إيش الضمير هنا يرجع إلى إيش؟ إذا لم يوجد ذلك يعني الثقة بالنسخة، أو الثقة بخط ناسخها، وما شابه ذلك من عرض على أصول متعددة. قال: إذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل، على سبيل الاحتياط، ترى أنا ما قابلت ولا عرضت ولا دققت حالة كوني شككت. يقول: إذا لم يوجد فليقل، إذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل: بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا. ولفظة البلاغ لفظة لا تدل على الاتصال، الجزم بالاتصال، ولذلك البلاغات يقولون بلاغات مالك، وصلوا بلاغات مالك، ليس في حكم الموصول، ليس في حكم الموصول. قال: فليقل بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، وما أشبه هذا من العبارات التي لا تدل على جزم وعدم الاستدلال على هذا بأنه لا يجزم. ليش؟ لوجود شك وارتياب في نفسه بالنسبة لهذه الأصول أنها غير مقابلة وغير معارضة. قال: وما أشبه هذا من العبارات، وقد تسامح أكثر الناس. أخذنا هذا. قال رحمه الله: وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة، قائلا: قال فلان كذا وكذا، أو ذكر فلان كذا وكذا، والصواب ما قدمناه. قال: فإن كان المطلع عالما فطنا بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته من غيرها، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك. وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس، والعلم عند الله تعالى. نعم، يقول رحمه الله: وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان، يعني المتأخرة، بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك مما وجدوه في نسخ لم يتثبت أحدهم منها. يقول: من غير تحر وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين، اضبط معي ما سيأتي من الأسطر والعبارات، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف، إلى مصنف معين، مؤلف معين، عالم معين، وينقل أو ينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة. ينقل يعني هذا النقل مع عدم التثبت هو نفسه خطأ. قال قائلا، وهذا خطأ مترتب على هذا الخطأ، قال فلان جازما به، قال فلان كذا وكذا، أو ذكر فلان كذا وكذا. طيب ما الصواب لأبي عمرو؟ ما الصواب؟ قال ما قدمناه من أنه لا بد من المعارضة ولا بد من المقابلة ولا بد من التوثق. فإن كان المطالع عالما، الذي يطلع على هذه النسخة عالما فطنا من الفطنة والنباهة، بحيث لا يخفى عليه في الغالب، لاحظ الآن المحذور، المحذور من أن يراجع كتب السنة والحديث غير المطلع وغير العالم، ويمنع من ذلك. قال لأن المحذور بالنسبة للعالم منتف من المحاذير، لاحظ الآن من المحاذير، لأن العالم يقول لا يخفى عليه في الغالب، اضبط معي، مواضع الأسقاط والسقط. الأسقاط جمع يعني مواضع عديدة سقطت منها كلمات في هذه الروايات أو الأحاديث، يدرك العالم مواضع الأسقاط. طيب أو السقط، لو وجد سقط في موضع واحد أدركه كما يدرك العديد من هذه الأسقاط. قال وما أحيل عن جهته إلى غيرها، ما أحيل عن جهته إلى غيرها، لا سيما في مواضع فيها إشارات لا يعرفها إلا العالمون، لا يعرفها إلا العارفون، لا يعرفها إلا المحدثون، بأن يكون ثمة سقط فيشير بمثل قلامة الظفر عن الميمنة أو الميسرة. وكل هذه الوسائل سخرها الله عز وجل، سخر أهل الحديث لحفظ السنة، لحفظ سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما أحيل عن جهته إلى جهة أخرى غيرها، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك. عالم، وهذا الفرق بين العلم والجهل، وبين العالم وبين من جهل. قال وإلى هذا فيما أحسب، بفتح السين، تقدم هذا، يحسب حسب من باب تعب، وهذا عند العرب كلهم أجمعين يكسرون ويفتحون في المضارع، سوى بني كنانة فإنهم يفتحون في الماضي والمضارع، يقولون أحسب ويحسب، سوى بني كنانة والعرب كلهم يكسرون فيقولون من باب حسب، وحسبوا ألا تكون فتنة في الماضي، ويفتحون في المضارع يحسب. نعم. قال رحمه الله وإلى هذا فيما أحسب استروح، أي اعتمد ومال وركن كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس، والعلم عند الله تعالى. يقول استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس، لا سيما إذا كان الذي يأخذ من هذه الكتب عالم يعرف الأسقاط والسقط والتحويل، وأما ما عدا ذلك فيمنع إلا بما ذكره مبتدئا في الكلام عن هذا النوع. فقال لا بد بأن يقابل هو أو ثقة غيره بأصول متعددة، كما نبه عليه في الفرع الثامن من النوع الأول وهو الصحيح، أن يقابل قبل أن يأخذ الإنسان حديثا أو أحاديث أو مرويات من كتاب لفلان وموثوق نسبة هذا الكتاب إلى فلان، بعد هذا يقابل هو على أصل الشيخ، أو يقابل غيره من ذوي الفطن على أصل الشيخ، على أصل واحد أو على أصول متعددة، على أصل واحد أو على أصول متعددة. قال هذا كله كلام في كيفية النقل، هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة. نعم. قال رحمه الله: وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها، فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به. قال رحمه الله: قلت: قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال: لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه، وما قطع به هو الذي يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف هو الذي لا يتجه. نعم. جزاكم الله خير. قال: وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول، والله أعلم. انتبه في ثنايا الكلام، وقبل أن أختم سأنبه على أمر لعل فيه ندرة، والله أعلم. قال: وأما جواز العمل، يعني بالوجادة، اعتمادا على ما يوثق به منها. هذا الكلام إيش نستنبط منه؟ أن ابن الصلاح يقسم من خلال هذا النصف السطر، يقسم العمل بالوجادة إلى قسمين: ما يوثق به منها وما لا يوثق به منها. التفصيل الذي مضى هو الذي نترجم به هذين القسمين: ما الذي يوثق به منها، ما الذي يوثق به منها؟ خط معروف، شيخ معروف له رواية عنه، يعرف خطه. قال: أما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها، فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك. يقول: معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين، يعني من فقهاء المالكية وغيرهم، لا يرون العمل بذلك، أي بالوجادة كما مضى، كما مر، وهو مذهب موجود. طيب إيش دليلهم الذين لا يعملون بالوجادة؟ إيش دليلهم؟ قالوا، لاحظ الآن التدرج، قالوا: نحن نقول، قبل أن تسألونا عن دليلنا، نحن نقول الوجادة أشبه بإيش؟ أسمعونا يا من تجيزون. قالوا، قال من يجيز، قالوا: الوجادة أشبه بماذا؟ أشبه بالمرسل والمنقطع. أشبه بالمرسل والمنقطع، يرجعون فيقولون فقهاء المالكية وغيرهم الذين لا يجيزون العمل، قالوا: طيب المرسل والمنقطع هل هما من قسم الضعيف أم من قسم المقبول؟ أجب: من قسم الضعيف. قالوا: إذن نحن لا نرى العمل بالوجادة قياسا على ماذا؟ قياسا على المنقطع والمرسل، جميع أنواع المنقطع، جميع أنواع المنقطع، قياسا على المنقطع والمرسل، فهما نوعان من أنواع الضعيف لا يعمل بهما إلا بشروط خارج دائرة الكلام الآن الذي نحن بصدده. قالوا قياسا. قال: وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل، جواز العمل. قلت: قطع بعض المحققين من أصحابه، من أصحاب الإمام الشافعي في أصول الفقه، لا بالقول بالجواز، بل قال بوجوب العمل به، بوجوب العمل به، بوجوب العمل به عند حصول الثقة به. ما في مشكلة، الوجادة، يعمل فقهاء الشافعية بالوجادة، لكن شريطة حصول الثقة به، الثقة به. وقال: لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه، لأن شرائط الاتصال لا تتوفر فيه لأبوه. ليش أبوه؟ لأن شرائط بالطاء الاتصال لا تتوفر فيه، وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، وهو القول بالجواز، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لنسد باب العمل بالمنقول. فماذا نقول في هذه الأعصر المتأخرة؟ لم تنع العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول والله أعلم، لكن لا بد من مراعاة الدقة والضبط الذي مال من مال إلى القول بالجواز للثقة، وهي شريطة أن يكون هذا الكتاب الذي ينقل أحدنا منه أن يكون مقابلا قد بلغ درجة، ممكن يقال درجة في المنتهى أو النهاية أو الدقة، في أن يكون محررا مقابلا، ويعني أقرب إلى الكمال فيما هذه صفته ما كان صادرا عن محدثين مشهود لهم بالاشتغال نظريا وعمليا تطبيقيا بالسنة النبوية، أو من الجهات العلمية الأكاديمية الجامعية المتخصصة في السنة وعلومها، فإن هذا بلا ريب أنه مبعث ثقة وطمأنينة. فإذا أعطيتك كتابا انتبه لهذا، والحر تكفيه الإشارة، إذا أعطيتك كتابا يعد رسالة جامعية أعدها طالب علم مزكا من إمام من الأئمة المشهورين، أنا أقصد هذا المثال، انتبه لهذا، رسالة جامعية من قبل شخص مزكا من إمام لا يعطي أي زكاة لأي طالب علم إلا إذا وثق به، واحد. وثانيا رسالة جامعية من وإلى أن تمت المناقشة، ومن مشرف متخصص في العقيدة غير مغموص عليه بالبدعة أو بالمخالفة السنة، ونوقش من رجل كأن يكون كده، خليه المثال عام، كأن يكون إمام حرم، ومن شخصية اعتبارية لها رسوخ في العقيدة وأجيزت وطبعت ووزعت بسمع ونظر، بعد ذلك ما يأتيني ساذج يقول إيش الكتاب؟ سبحان الله، إذا ما كان هذا الكتاب مدعاة قبول، أي كتاب ستقبل نفسك إلا أن يكون الإنسان قلبا متلوث فيه لوثة من مخالفة للكتاب والسنة ولأهل السنة والجماعة، فاللهم اهدنا في من هديت. نعم. طيب لاحظ الآن ماذا أريد. قال: وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها من أنواع وصور للوجادة، قلت من يجيز الوجادة يستدل بهذا الحديث الصحيح: قوم أعجب الناس إيمانا، قوم يأتون بعدكم بعد الصحابة يجدون، لاحظ لي، صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ لي، فإن أصبت فمن الله. يجدون كتابا أي مكتوبا في هذه الصحف يؤمنون بما فيها. هنا قال ابن الصلاح: جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها، أي من صور وأحوال الوجادة. سؤال، ولعلني أعطيك مجموعة، ما هو اثنين ولا ثلاثة، إن أجبت عن هذا السؤال، إيش علاقة قول ابن الصلاح جواز العمل بالوجادة اعتمادا على الثقة مع قول من يجيز اعتمادا على هذا الحديث الذي تراجع عنه الألباني بعد تضعيفه صححه وهو صحيح؟ يجدون يؤمنون. مصطفى يا شيخ أحسنت، ها، ولولا بعدك لقبلت يدي ووضعتها على رأسك. جزاك الله خير. يؤمنون يؤمنون يؤمنون يؤمنون. يا من يقول الإيمان هو بس معرفة قلبية إشراقة نفسية، إن ارتقى قول باللسان. يا أخي تب إلى الله، قل لا إله إلا الله. الإيمان اعتقاد، قول، عمل يزيد وينقص. فما تنفك هذه العلوم عن بعضها، ما تنفك هذه العلوم عن بعضها. فاللهم اهدنا فيمن هديت. خلاص نقف عند النوع 25 أيها الإخوة في كتابة الحديث